وسائلة لها سؤال مشابه تقول: أمرت زوجي بالمعروف وأمرته بالصلاة وهو لا يصلي ويجلس معي في الغرفة، وإذا أمرته بذلك قال لي إني أريد أن أتعرض للعذاب فاتركيني وإلا سيكون لي معك شأن آخر، ماذا تعمل معه؟ لا تتركي له، هذا واجب علي نصيحتك، والإنكار عليك هو وحيك، اتركيه اذهبي لأهلك وامنعيه من نفسك لا يجامع ولا شيء، امنعيه من نفسك بكل يوم، إذا ما كان لك أهل امنعيه من نفسك وقولي ما يمكن إلا أنا وياك المحكمة، إذا سمحت المحكمة فهي خالف أروح أنا وياك المحكمة، ولا تبغي الله والحمد لله واستر نفسك واتق الله وراقب الله. المرأة أن تكون قوية تخاف الله وتراقبه، تذهب إلى أهل أن كان لها أهل أو تمنعه من نفسها وفي فراش وفي فراش حتى يحكم الله بينهما بالرافلة ولاة الأمور.